كنا السبيب نرتبي. وازهد بقلبك في الدار التي فتنت، وازهد بقلبك في الدار التي فتنت، طوائفا فرأوها غاية الطلب، طوائفا فرأوها غاية الطلب، وهي التي صبرت قدرا وما وزنت، وهي التي صبرت قدرا وما وزنت، عند الإله جناحا فالحريص غبي، عند الإله جناحا فالحريص غبي. واعلم بأن الذي يبتاع عاجله، واعلم بأن الذي يبتاع عاجله، بأجل من نعيم دائم يخبي، بأجل من نعيم دائم يخبي. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن السميم الرتب، إن شئت أن تسكن السميم الرتب. واذكر إلهك ذكرا لا تفارقه، فإن من ذكرك السلطان في القرب، فإن من ذكرك السلطان في القرب. وخالق الناس بالخلق الكريم، ولا تعتب على أحد منه ولا تعيبي، تعتب على صاحبة الأشرار والحمقاء والحاسدين ومن يلوي على الشغب، والحاسدين ومن يلوي على الشغب. وصيتي لك يا تسكن السميم من الرتب.